حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن شبه العباد بالدماء حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ربط العباد بسحر الدماء حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن صنع سحر الدماء وكساها بملابس مسحورة حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن وضع على رؤوس الدمى شعر المسحورين حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ربط العباد والدمى بأسلاك سحرية أثيرية إبليسية يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أنزل الصواعق والنجوم على إبليس الساحر العليم بسحر دمى الفضوى أنزل الصواعق والرجوم أنزل الصواعق والرجوم أنزل الصواعق والرجوم على إبليس الساحر العليم بسحر دمى الفضوى بسحر دمى الفضوى وحرق العفاريت الساحرين العالمين بسحر الدماء وابطل أسحارهم المربوطة والمعقودة والمرشوشة والمغروسة على الدماء التي صنعوها لعبادك الموحدين أسألك باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين بعزل كل مسحور بسحر الدمى عن الدمية التي ربطوه بها وقطع التوصيلات السحرية التي بينهما وابطل هذا السحر وحرق عفاريته الصانعين لهذه الدمى ورد كل هذه الأسحار للساحر العليم الأيام للساحر العليم بسحر الدمى بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم في أسمائك الحسنى يا عظيم أسألك أن تنزل الصواعق والرجوم والخراب على القصور وعلى القرى الإبليسية الشيطانية وعلى إبليس الرجيم وعلى إبليس الرجيم وهذا العدو الأزلي عظيم اللهم انزل عليه يا حي يا قيوم اللهم ارسل على قراه الإبليسية جبريل اللهم ارسل جبريل على قرى إبليس الشيطانية الإبليسية ينزل عليه في الدمار والخراب يا حي يا قيوم اللهم يا نور النور أنزل جبريل عليه السلام يا عظيم على القرى الإبليسية الشيطانية ينزل معه الخراب والدمار لهؤلاء الملايين اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور أطل سحر الدمى إلى مكان وكيف مكان يا عظيم اللهم ابطله وحرق هؤلاء العفاريت صناع الدمى الشيطانية يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين بعز المسؤول عن الدمية التي ربطوه بها وقطعت موصلات السحرية الأثيرية بين المسحور بهذا السحر وبين هذه الدمى الشيطانية عظيمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعه من قبل إنهم كانوا في شك مريب وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ان اكون بدعاء ربي شقيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ان اكون بدعاء ربي شقيا ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ندعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو ليوم الدين بعجل المسعور عن الدمية التي ربطوه بها يا عظيم يا عليم وقطع التوصيلات السحرية الأثيرية الممتدة من هذه الدمية اللعينة إلى هذا المسعور أو المسعورة يا قدير فقطع دابر القوم الذين ظلموا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وتقطعوا أمرهم بينهما كل لدينا راجعون ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق اللعين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم ومكروا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم الخاوية نسألك يا عظيم يا عظيم أدعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو اليوم الدين أن تدمر وتبطل السحر التبابيس المغروسة على الدمى وحرق العفريت العليم بسحر الدمى الذي يمرض كل عضو يغرسه ويغرس فيه الإبر والتبابيس على أماكن في الدمى يا عظيم أدعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل السحر الدبابيس المغروسة على الدمى وحرق العفريت العديم بسحر الدمى الذي يمرض كل عضو بغرسه الإبر والدبابيس على أماكن في الدمى يا حي يا قيوم يا عظيم أدعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل سحر الدبابيس المغروسة على الدمى وحرق العفريت العليم بسحر الدمى الذي يمرض كل عضو بغرسه الإبر والدبابيس على أماكن في الدمى يا عظيم أدعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل سحر ربط معقود بقوة على الدمى وحرق العفريت العاقد على الدمى الذي ينوي بعقده ما أنت أعلم به من الربط في حياة المسحور والمسحورة عظيم يا عظيم أدعوك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل سحر ربط معقود بقوة على الدمى وحرك العفاريت العاقدة على الدمى الذي ينون به وبعقده ما تعلم به من الربط في عبدك هذا وأمتك المستهدفين يعني يا عظيم أدعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل سحر ربط معقود بقوة على الدمى وحرق العفريت العاقد على الدمى الذي ينوي بعقده ما أنت أعلم به من الربط لعبدك وأمتك هذه يا حي يا قيوم يا عظيم أدعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل السحر وضع أيادي وأرجل الدماء في الدماء وحرق العفريت العليم بسحر الدماء يا عظيم أدعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل السحر وضع أيادي وأرجل للدمى في الدماء وحرق العفريت العليم بسحر الدمى يا عظيم أدعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل سحر وضع أيادي وأرجل الدماء في الدماء وحرق العفريت العليم بسحر الدماء حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا عظيم أدعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل السحر وضع أياد وأرجل الدمى في الماء وحرق العفريت الساحر الذي ينوي به دفع المسحور للانتحار يا عظيم أدعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل السحر وضع الأياد وأرجل الدمى في الماء وحرق العفريت الساحر الذي ينوي به دفع السحر دفع المسحور للانتحار يا عظيم أدعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل السحر وضع أياد وأرجل الدمى في الماء البارد وحرق العفريت الساحر الذي ينوي به دفع المسحور للانتحار يا يا عظيم ادعوك باسمك الاعظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين ان تبطل كل سحر نرشوه على الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يرش على الدماء. يا عظيم ادعوك باسمك الاعظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين ان تبطل كل سحر رشوه على الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يرش على الدماء. يا عظيم ادعوك باسمك الاعظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين ان تبطل كل سحر رشوه على الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يرش على الدماء. يا عظيم ادعوك باسمك الاعظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين ان تبطل كل سحر ملؤوه في الدماء ودسوه في الدماء واخفوه في الدماء وحرق العفريت الساحر العليم بسحر الدماء. يا عظيم ادعوك باسمك الاعظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين ان تبطل كل سحر ملؤوه في الدماء اخفوه في الدماء اخفوه في الدماء وضعوه داخل الدماء دسوه داخل الدماء وضعوه داخل الدماء ملؤوه في الدماء وضعوه داخل الدماء دسوه داخل الدماء اخفوه داخل الدماء وحرق العفريت الساحر العليم بسحر الدماء. يا عظيم ادعوك باسمك الاعظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين ان تبطل كل سحر ملؤوه في الدماء وضعوه في الدماء دسوه في الدماء اخفوه في الدماء في القطن وضعوه في الدماء في الصوف وضعوه في الدماء من اطار المسحور دسوه في الدماء وحرق العفريت الساحر العليم بسحر الدماء. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واطف سحر النفس في اذان الدماء وحرق العفريت الساحر النافث في ريقه النجل الشركيه. يا عظيم ادعوك باسمك الاعظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين ان تبطل سحر النفس في اذان الدماء ان تبطل سحر النفس في اذان الدماء وحرق العفريت الساحر النافث في ريقه النتنية الشركية. يا عظيم ادعوك باسمك الاعظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان تبطل سحر النفس في اذان الدمى وحرق العفريت الساحر النافث بريقه النجم الشركيه. يا عظيم ادعوك باسمك الاعظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الحي القيوم أبطل سحر غرس الدبابيز والإبر والكية على بطون الدماء على بطون الدماء على بطون الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يريد به تمريض البطون وآلام البطون. يا عظيم ادعوك باسمك الاعظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين ان تبطل يا عظيم تبطل سحر غرس الدبابيز والابر والكي على بطون الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يريد به تمريض البطون والام البطون. يا عظيم ادعوك باسمك الاعظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين ان تبطل سحر غرس الدبابيز والابر والكي على بطون الدمى وحرق العفريت الساحر الذي يريد به تمريض البطون والام البطون. يا يا عظيم، وادعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو ليوم الدين، ان تبطل الجحر غرس الدبابيز والابر والكي على رؤوس الدماء، على رؤوس الدماء، على رؤوس الدماء، وحرق العفريت الساحر الذي يريد به الام وتمريض الرؤوس والشرود والجنود. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا عظيم وادعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو ليوم الدين، ان تبطل السحر غرس التبابيس والابر والكي على رؤوس الدماء، على رؤوس الدماء، على رؤوس الدماء، وحرق العفريت الساحر الذي يريد به الام وتمريض الرؤوس والشرود والجنون. يا عظيم وادعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين، ان تبطل السحر غرس الدبابيس والابر والكي على رؤوس الدماء، على رؤوس الدماء، على رؤوس الدماء، وحرق العفريت الساحر الذي يريد به الام وتمريض الرؤوس والشرود والجنون. يا عظيم وادعوك باسمك الاعظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين، ان تبطل السحر غرس الدبابيس والابر والكي على صدور الدماء، على صدور الدماء، على صدور الدماء، وحرق العفريت الساحر الذي يريد به امراض الصدور والضيقة للصدور وغرس مرض الربو في الصدور. يا عظيم وادعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين، ان تبطل السحر غرس الدبابيس والابر والكي على الصدور، على الصدور، على صدور الدماء، وحرق العفريت الساحر الذي يريد به الضيقة وامراض الربو في الصدور. يا عظيم وادعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين، ان تبطل السحر غرس الدبابيس والإبر والكي على صدور الدماء، على صدور الدماء، على صدور الدماء، وحرق العفريت الساحر الذي يريد به الضيقة وأمراض الربو في الصدور. يا عظيم وادعوك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تبطل السحر غرس الدبابيس والإبر والكي على قلوب الدماء، على قلوب الدماء، على قلوب الدماء، وحرق العفريت الساحر الذي يريد به امراض القلوب وسد الشرايين، امراض القلوب وسد الشرايين، امراض القلوب وسد الشرايين. يا عظيم وادعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين، ان تبطل السحر غرس الدبابيس والابر والكي على قلوب الدماء، على قلوب الدماء، على قلوب الدماء، وحرق العفريت الساحر الذي يريد به امراض القلوب وسد الشرايين. يا عظيم وادعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين، ان تبطل السحر غرس الدبابيس والابر والكي على قلوب الدماء، على قلوب الدماء، على قلوب الدماء، وحرق العفريت الساحر الذي يريد به مرض القلوب وسد الشرايين. يا عظيم وادعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين، ان تبطل السحر غرس الدبابيس والابر والكي على ارحام الدماء، على ارحام الدماء، على ارحام الدماء، وحذق العفريت الساحر الذي يريد به العقد واتصال الأرحام. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا عظيم وادعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين ان تبطل السحر غرس الدبابيز والابر والكي على ارحام الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يريد به العقم واتصال الارحام الذي يريد به العقم واتصال الارحام الذي يريد به العقم واتصال الارحام الذي يريد به العقم واتصال الارحام. يا عظيم وادعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان تبطل السحر غرس الدبابيس والابر والكي على ارحام الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يريد به العقم واتصال الارحام. يا عظيم وادعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين ان تبطل السحر غرس الدبابيس والابر والكي على عيون الدماء يا عظيم وحذف العفريت الساحر الذي يولد به اضعاف الابصار والعمى الذي يريد به هذا اللعين اضعاف الابصار والعمى. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ابطل سحر غرس الدبابيس والابر والكي على عيون الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يريد به اضعاف الابصار والعمى. يا حي يا قيوم وابطل سحر غرس الدبابيس والابر والكي على عيون الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يريد به اضعاف الابصار والعمى هذا اللعين الذي يريد به اضعاف الابصار والعمى. يا حي يا قيوم ابطل سحر غرس الدبابيس والابر والكي على اذان الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يريد به الطنين المستمر وإذهاب السمع الذي يريد به هذا اللعين الطنين المستمر وإذهاب السمع. يا عظيم وادعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين ان تبطل السحر غرس الدبابيس والابر والكي على اذان الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يريد به الطنين المستمر واذهاب السمع. يا عظيم وادعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين أن تبطل السحر غرس الدبابيس والإبر والكي على أذان الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يريد به الطنين المستمر وإذهاب السمع. يا حي يا قيوم أبطل سحر غرس الدبابيس والإبر والكي على الركب وأرجل الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يريد به شلل الأقدام. يا حي يا قيوم أبطل سحر غرس الدبابيس والإبر والكي على ركب وأرجل الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يريد به شلل الأقدام. يا حي يا قيوم أبطل سحر غرس الدبابيس والإبر والكي على ركب وأرجل الدماء وحرق العفريت الساحر الذي يريد به شلل الأقدام. يا حي يا قيوم أبطل سحر غرس الدبابيس والإبر والكي على أيدي الدماء ألا وحرق العبرد الساحر الذي يريد به تثبيت الأيدي على الأعداء وشلها. يا حي يا قيوم أفض سحر غرس الدبابيز والإبر والكي على أيدي الدماء، وحرق العبرد الساحر الذي يريد به تثبيت اليدين على الأعداء وشلها. يا حي يا قيوم أفض سحر غرس الدبابيز والإبر والكي على الأيدي على أيدي الدمى، وحرق العفاريت الساحرة وحرق العفريت الساحر الذي يريد به يا ظيما تثبيت الأيدي على الأعمال وشلها. يا حي يا قيوم أبطل سحر غرس الدبابيز والإبر والكي على كلا الدمى على كلا الدمى على كلا الدمى، وحرق العفريت الساحر الذي يريد به التطريد بالعجز الكلوي. هذا العين الذي يريد به التمريض بالعجز الكلوي، هذا اللعين الذي يريد به التمريض بالعجز الكلوي. يا حي يا قيوم أبطل سحر غرس الدبابيز والإبرة والكي على أكتاف وظهور الدمى، على أكتاف وظهور الدمى، على أكتاف وظهور الدمى، وحرق العفريت الساحر الذي يريد به الخمول والتعذيب بالآلام المبرحة. يا الله العظيم يا عظيم، وادعوك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تبطل السحر غرس الدبابيز والإبر والكي على مناطق الطاقة، على مناطق الطاقة. هذا الغرس والكي الذي يترصد به مناطق الطاقة في الجسد العظيم، في جسد المسحور أو المسحورة العليم، في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية وفي الحلقوم وفي الحلقوم وفي الحلقوم وفي الحلقوم وفي الصدرة وفي الصدرة ومركز الطاقة في الصدرة ومركز الطاقة في القلب ومركز الطاقة في المعدة ومركز الطاقة أينما كان في الجسد يا قدير. اللهم يا عظيم، أدعوك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تبطل سحر الدمى يا عظيم، أن تبطله كيفما كان وكيف عقدوه وكيف عملوه وكيف دسوه وكيف رشوه في الدمى يا قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح

اللهم ارسل عليه النحاس الحارق يا قدير. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، إلا من خطف القطفة فأتبعه شهاب قاطب، إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين، إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين، إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبقدرتك يا قدير أن تنزل الصواعق والرجوم والشهب القاتلة النارية يا عظيم على إبليس الساحر العليم بسحر دمى البطوة، وعلى جنوده من الملاعين وقراهم السحرية الشيطانية، وحرق العفاريت الساحرين العالمين بسحر الدمى، واطل أسحاره من المربوطة والمعقودة والمرشوشة والمغروسة والمكوية على الدمى التي صنعوها هؤلاء الملاعين. أسألك باسمك الله العظيم من الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، بعز كل مسحور بسحر الدمى الذي ربطوه بها وقطع التوصيلات السحرية الأثيرية التي بينهما، وبطل هذا السحر وحرق عفاريته الصانعين لهذه الدمى يا قدير، ورد كل الأسحار إلى الساحر العليم بها. اللهم رد كل الأسحار إلى السحرة العليمين بهذا السحر يا قدير يا حي يا قيوم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين.